بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، أما بعد، فهذه الدورة عقدت للتعليق على كتاب العمدة في الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله رحمة واسعة، و سنأخذ اليوم وغدا وبعد غد إن شاء الله، يعني إن شاء الله يكفينا أن نعلق تعليقات يسيرة عند الحاجة، وإذا احتجنا أن نطول لا نطول إلا في شيء يكون محل فائدة كما في هذه المقدمة الآن، يعني قد نطيل دقائق يعني لأجل فوائد مهمة بين يدي هذا الكتاب. قبل أن نبدأ يعني بالكتاب، لماذا صنف العلماء أمثال العمدة في الأحكام وأمثال البلوغ وكذلك المنتقى، منتقى الأخبار للمجد بن تيمية؟ وقبل ذلك السؤال المهم، لماذا صنفوا البخاري، ولماذا صنفوا مسلما، لماذا صنفوا السنن؟ يجب أن يعلم أن في تاريخ الإسلام لما أراد الله تبارك وتعالى حفظ دينه جعل عصرا من العصور بعد عصور الحفظ الذي يقصد فيه حفظ الصدور، جعل فيه عصر الكتابة، فنشطت الكتابة في كل العلوم حتى في الشعر والأدب إلى آخره، منها من هذه العلوم التي ليست هي من علوم الشريعة أصالة، إنما هي على وجه التبع، وذلك من نحو سنة 150 إلى 250 تقريبا، يعني هذه 100 سنة لو تلاحظون في تاريخ الإسلام قيض الله تبارك وتعالى لها أئمة لا يجتمع مثلهم في تاريخ الإسلام، ليس كذلك؟ يعني عندنا أبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي والثوري، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، وأشباهه من الأئمة. هؤلاء الأئمة اجتمعوا لو تلاحظون في هذه 100 سنة، وهذه مسألة لو لم نخرج في درسنا هذا إلا العقل أن نعقل هذه الفائدة كفانا، لأن هذه الفائدة سيترتب عليها مسار حياة بالنسبة لك تفهم به دين الله تبارك وتعالى وكيف دون. فهذه المدة أو هذا الوقت الذي هو 100 سنة جمع الله فيه هؤلاء الأئمة، كان حفظهم حفظ صدر بخلاف المحدثين الذين جاءوا بعد ذلك، فتجد أبا زرعة يقول لعبد الله بن الإمام أحمد أو ابنه صالح يقول إن أباك يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، ويقول البخاري كما ذكر عنه الذهبي في النبلاء، يقول البخاري عن نفسه رحمه الله يقول لي 1,000 شيخ أحفظ عن كل شيخ 10,000 حديث، فالمجموع 10 ملايين، طبعا بما في هذا المقاطيع والمراسيل والفتاوى والآثار والموقوفات والمقطوعات وأشبه ذلك، وإلا فالحديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تبلغ يعني هذا المبلغ. هذا الوقت الذي حفظ فيه الأئمة حفظ صدر، حفظ الشريعة كلها حفظ صدر، سواء في القرآن وقراءاته، سواء كان هذا حتى في العلوم الرافدة أو التبعية للعلوم الشرعية كعلوم اللغة والأدب والشعر وأشبه ذلك، كان حفظ الناس حفظ صدر. لما أراد الله تبارك وتعالى حفظ دينه بدأوا يكتبون ويدونون، فهدى الله جمعا من الأئمة إلى أن جردوا الصحيح، فقام الإمام البخاري رحمه الله وكتب هذا الكتاب الذي هو أعظم كتاب في تاريخ الإسلام بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فدون كتابه الصحيح وذكر ما عليه أئمة الحديث. أهل الحديث كان لهم منهج في الاتباع رحمهم الله، وهو أنهم يأتون بالصريح غالبا يحرصون على الصريح، فإن لم يكن شيء من الصريح أتوا بالدلالات المعروفة، دلالة اللزوم، دلالة الإشارة إلى آخره، دلالة المعروفة. ولذلك متقدمهم يختلف عن متأخرهم. فالبخاري مثلا في الصحيح إذا أراد أن يستدل على مسألة يأتي فيها بدلالة اللزوم لنص ليس بصريح، لكن ابن ماجه رحمه الله هو نص صحيح لكن ليس بصريح، وهذا يحصل كثير كثير جدا في الصحيح. وأما الحفاظ الطبقة التي جاءت بعد كابن ماجه وطبقته وبعدها ابن حبان وابن خزيمة تلك الطبقة، صاروا يأتون بالحديث وقد يكون هذا الحديث يعني على الاصطلاح الموجود الآن إسناده ضعيف جدا ولكنه صريح في هذه المسألة. فالطريقة اختلفت لأنهم يعني حرصوا أن يذكروا الشيء الممكن في هذا الباب، وهذه طريقة لبعضهم فعلها النسائي وفعلها الترمذي، ولكن ليس هي طريقة الكبار. الكبار كالإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام البخاري طريقتهم هذه التي هي قدر الإمكان أن يأتي بالشيء الواضح البين. هذه ليست يعني المسألة التي نحن نريد أن نركز عليها. المسألة التي نريد أن نركز عليها هي مسألة، وهو أنهم لما جردوا الصحيح كالبخاري رحمه الله أضاف إليه منهج أئمة السلف الذي تبناه فيما بعد أئمة أهل الحديث، وجاء مسلم بعده وجرد الصحيح مجردا من دون ذكر منهج فقهي، إنما يقول مثلا كتاب الصلاة ثم يسرد الأحاديث، كتاب الزكاة ويسرد الأحاديث، والتبويبات التي ترونها هي من صنيع غير واحد من الأئمة، منهم معروف ومنهم غير معروف. المعروف مثلا أبو العباس القرطبي ثم النووي رحمة الله عليهم جميعا، والذي بين أيدينا في طوعة الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي هي تبويبات الإمام النووي رحمه الله. لما جردوا الصحيح أرادوا أن ما يلزم المكلف هو هذا الذي فعلا يلزم المكلف، فيترتب عليه العمل عمل الناس، ويترتب عليه المحاجة والمناظرة، يترتب عليه الأحكام من العقوبات والتعزيرات وأشبه ذلك في الحياة العامة بالنسبة لهم. هذا كان مهم جدا في تاريخ الإسلام. ثم لما أرادوا أن وجدوا عندهم شيء ليس هو في أعلى درجات الصحة، في شيء ليس في أعلى درجات الصحة، وهو أحاديث يذكرها أهل السنة. ولهذا إذا رأيت لفظة زائدة خارجة على الصحيح، على صحيح البخاري مسلم، أو إسنادا ليس هو في البخاري ومسلم، فليس هو في أعلى درجات الصحة. ظاهر هذا؟ هذه مسألة مهمة. ثم إذا رأيت اللفظة زائدة على الكتب الستة أو الكتب التسعة التي عندنا، الكتب الستة مع موطأ الإمام مالك رضي الله عنه، وكذلك مسند الإمام أحمد رضي الله عنه ومسند الدارمي رضي الله عنه، هذه الكتب التسعة هذه احرص عليها غاية الحرص. لماذا؟ لأنها هي القسم الأول التي سنتكلم عنه، تسمى كتب أو دواوين العمل، أرادوا للأمة أن تعمل فصنفوا لهم هذه الدواوين. فلما أرادوا أن يتوسعوا في ذكر المروي الذي رأوه بين أيديهم وسمعوه من مشايخهم، ذهبوا فكتبوا كتب الرواية. فمثلا مسند أبي يعلى، معاجم الطبراني الثلاثة، مسند البزار وأشباه ذلك من الكتب، هذه كتب رواية لا يكاد يوجد فيها حديث إلا وهو فيه علة، إلا وفيه علة. فالكتاب الذي في الصحيح في البخاري مسلم هذا غالبه أو جمهوره بل كله إلا قليلا منه نادر حصل فيه نوع إعلال، ولهذا قد يعترض على البخاري كما قال شيخ الإسلام، يعترض على البخاري ويعترض على مسلم، والاعتراض على مسلم أكثر منه من البخاري، ولكن في أحاديث قليلة. ولهذا حكت الأمة الإجماع على هذا على على قبول الكتاب البخاري ومسلم. فليس من العقل أن يأتي بعض صغار طلبة العلم ويطعن في أحاديث البخاري ومسلم. هذه حماقة كبيرة يفتح بها الإنسان بابا للروافض والزنادقة والملاحدة في دين الله تبارك وتعالى. وأقبح من ذلك أن يأتي إنسان إلى أحاديث العقائد فيذهب ويطعن فيها ككتاب التوحيد، السنة اللالكائي، السنة للإمام أحمد وعبد الله بن الإمام أحمد وأشبه ذلك من الكتب. هذا يعتبر حماقة كبرى. وبعض الناس قد يعني يفرح بأنه يضعف أحاديث البخاري ومسلم. يعني انظروا إلى هذه الحماقة، شيء تهيب منه كبار أئمة الحفاظ في زمنهم، يأتي بعض طلبة العلم ويفتخر أنه وجد عللا في البخاري ومسلم، ما شاء الله ما وجدها بعد 1200 سنة إلا هو. الأمر الثالث المهم وهو أن دواوين العمل الباقية التي هي السنن، بقية الكتب التسعة، الأئمة رحمهم الله ذكروا فيها وهم يختلفون، فالنسائي أقواهم في تنقية الأسانيد والمتون، وإذا وجد شيء معل يذهب وينبه إليه. والترمذي هو أعظمهم، بل هو أكثرهم دقة وأحسنهم جمعا للسنة. وأبو داود كل واحد منهم تميز ميزة. أبو داود رحمه الله تميز بالدقة والكلام على أحاديث الأحكام، ولذلك في نسخة ابن العربي ينبغي ألا تفوتك هذه النسخة، لأن أبا داود رحمه الله يتكلم في هذه النسخة غالبا على الأحاديث في نسخة ابن العربي، بخلاف نسخة اللؤلؤي ونسخة ابن داسة. ابن داسة واللؤلؤي يتكلم أحيانا، لكن ابن العربي يتكلم كثيرا، ولو في أدنى شيء سواء في لفظة أو سواء في زيادات أو سواء في إسناد فيه إشكال. وهؤلاء الأئمة قد يخرجون الحديث، ولاحظ هذه، يخرجون الحديث وينكرونه، يعني قد يقول هذا منكر ومع ذلك يبوب عليه. فإن قال إنسان فما الفائدة منه إرادي، فالجواب أنهم رحمهم فعل هذا النسائي على قوته في الاشتراك، أحيانا يردون به ينبهون فيه، كما قال النسائي رحمه الله في ذكر باب الذهب المحلق لما ذكر خبر الجواز قال بعده ذكر المنع من الخبر من الذهب المحلق، ثم ذكر حديث عمر، ثم قال أبو عبد الرحمن هذا حديث منكر. لماذا؟ لأنه قال قبله باب الرخصة في لبسه، وذكر أحاديث كثيرة، فلما جاء المنع جاب هذا الحديث المنكر الفرد. لاحظتم كيف نعرف مناهج الأئمة؟ نعرفها بالتتبع. إذا تتبعتها وأغرقتها، مثل السباك يا شيخ والكهربائي، هل الآن أنت ما تقدر تمسك السلك ذا يا شيخ صحيح؟ ولا تدري، لكن هو يمسك الأسلاك. لماذا؟ تمرس على هذا، يعرف الذي اللي يكهرب واللي ما يكهرب، واللي الموصل وغير الموصل، الكهرباء عالية الكهرباء أقل، هذا تخصصه. صاحب الذهب يعرف الذهب، أنواع الذهب، وهو يعني ما عاينها يعني معاينة دقيقة، يعني يأتي إلى إلى إلى إلى القطعة من الذهب وينظر إليها حتى وهي ملبوسة، يقول هذا غير ذهب خالص. السبب أنه جالس له شيخ 30-40 سنة وهو يشتغل بهذا. المقصود هنا أن أهل الحديث رحمهم الله لهم المعرفة التامة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في هذا الزمن صار كل أحاديث الأحكام التي تبنى عليها العقائد يتكلمون عليها، والأحاديث التي تبنى عليها الأحكام ويشغل بها المكلف يعني ذمته أيضا يتكلمون عليها. وإذا أردت أن تعرف صدق هذه المقالة، يعني كنت يعني عجل سريع ولا اقتصادي ما تبي تستهلك وقت أكثر، خذ يكفيك كتاب المغني الموفق بن قدامة رحمه الله، خذ كتاب المغني وانظر كيف يتكلم على ذكر الحديث المعلل، لأن في المناقشات بين العلماء كل فريق يحرص أن يبين أقوى ما عنده من الحجة وأقل ما عند غيره من الحجة رحمة الله عليهم جميعا. وإلا الحقيقة أن محل هذا هو كتب العلل، وكذلك دواوين العمل ككتب السنن مثلا. فهذه الطريقة التي سلكوها في القيام لدين الله تبارك وتعالى. بقي شيء واحد ينقسم إلى أقسام كثيرة، وهو الأحاديث التي فيها مقال أو فيها لين، أو بعض إخواننا اليوم قد يضعفها أو يضعفها جدا. هذا القسم جعلوا له بقية الكتب من كتب التفسير، السير، حديث المواعظ وذكر الملاحم في آخر الزمان، والمبتدأ الذي هو مبتدأ وخبر، مبتدأ تاريخ هذا العالم وآخره، وكذلك في أحاديث الرقائق والزهد وأشبه ذلك. هذه الكتب نقوا فيها، لاحظ هذه المسألة، نقوا فيها وانتخبوا فيها، فالشيء الذي انتخبوه هو محتمل للثبوت، محتمل للثبوت. هذا المحتمل للثبوت هم أرادوه، بدليل أن ثم أحاديث كثيرة تذكر خارج تلك الكتب، مثلا في الطبراني وفي غيرها من الكتب، وهي أحاديث يعني كذب محض، شوفها في الميزان للذهبي، وصنفوا لها الموضوعات والمناكير والأباطيل، كتب كثيرة في هذا، في كل الأبواب، أبواب العلم. هذا يدل على أنهم نقوا، كذلك صنعوا بالآثار المنقولة عن الصحابة، ومقصودهم في كتب السنن وكتب الآثار وكتب التفاسير والسير إلى آخره، مقصودهم الأحاديث المشهورة. والأحاديث المشهورة في عرف السلف هي الأحاديث التي دارت بين العلماء زمن التابعين وتابع التابعين وزمن التدوين ولم ينكروها. فلأجل ذلك تروى عن جماعة من الأئمة هذا النوع من الحديث، فتجد في كتاب مالك نحو ثلث كتاب مالك رضي الله عنه تجد فيه هذا الشكل، تجد فيه مراسيل، تجد فيه مقاطيع ويبوب عليها رحمه الله. الإمام أحمد كذلك في مسنده، ثم حصلت محاكمة بين حافظين اللي هو ابن الجوزي وأبو موسى المديني كما تعرفون، وحاكم بينهم شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في رسالة معروفة يعني. وقد أخطأ الحقيقة من قال إن في مسند الإمام أحمد شيئا موضوعا، هذا غلط، هذا ما عرف الإمام أحمد شيخ ولا عرف مسنده ولا عرف طريقة السلف الحقيقية في انتقاء الأحاديث. الإمام أحمد رحمه الله يقول لابن عبد الله بعدما سمعوا الكتاب، ومن لطائف أني سمعت الكتاب يعني سنة 1428، ختمنا الكتاب على في عدة سنين، كان الختم سنة 1428، وانتهى من تصنيفه رحمه الله الإمام أحمد سنة 228، أو سمع عليه سنة 228. المهم أن هذا الكتاب قال لابنه عبد الله يا بني، شوف الكلمة يا شيخ اللي ما تصدر، والله العظيم يا شيخ لو أن الإمام أحمد ليس صادقا في هذا ما تسقط إمامته، تسقط عدالته يا شيخ. يقول يا بني احفظ هذا الكتاب فإنه سيكون للناس إماما. ليش إماما؟ طيب في أحاديث ضعيفة جدا على مذهب بعض الناس اليوم. الجواب ما ذكرت لكم في هذه المقدمة، أن فيه في أعلى درجات الصحة، وفيه يعني ما يوافق البخاري ومسلم كما تلاحظونها في الأسانيد التي في مسند أحمد، وفيه شيء يسميه السلف حسن أو صالح الاعتبار، وأحيانا يعبر عنه بالمديني جيد، والإمام أحمد أحيانا يعبر عنه ذلك، ويكون هذا حتى عند بعض إخواننا ضعيف جدا مقصودهم. والترمذي كثيرا صيح في أزيد من 4000 حديث ويقول حسن حسن حسن حسن، يعني يريد هذا، يعني ما هو مقبول وقال أبو داود في رسالة الأهل مكة رحمه الله: وهذه الأحاديث مشاهير، يعني التي ذكرتها في سنني مشاهير، والفخر بأنها مشاهير، ولا يقدر أحد أن يردها عليك لكونها مشاهير. تمام؟ فالمشهور عند السلف هو هذا، يعني جرى عليه عمل العلماء والقراءة في المجامع العلمية، ومر عليهم يا شيخ أئمة الهدى مر عليهم، فانتخبوه من أشياء كثيرة من الكذب والدجل، حتى قد يخرجون فيه لراوي متروك، بل يخرجون فيه أحيانا لراوي اتهم بالكذب، لكن فرق بين أن يثبت عليه الكذب وبين أن يتهم بالكذب. هذا هم يميزون به، أنت ما تميزه، هذا موضوع خاص بك أنت، لكن هم يميزون هذا، هذا الإنسان متهم بالكذب، في فرق عندهم بينه وبين التهم بالكذب، كذاب عفوا، وبين من اتهم بالكذب، فيخرجون هذا الضرب أيضا. وقد خرجوا لجماعة، وكانوا يعيبون على بعض متأخري الحفاظ أنهم يخرجون لمن ثبت كذبه، ما هو اتهم بالكذب، لأن هم يصنعونه يا شيخ، تعرفون بعض الرواة الصحيح بعضهم اتهم بالكذب، هو فيها ضعف لكن اتهم بالكذب، لكن ليس كل من اتهم بالكذب كذاب. هذا تعرفون قصة عبد الرزاق رحمه الله مع الحافظ، أنا حكيتها مرة ونسيتها الآن، مع الحافظ عباس، نعم، بن عبد العظيم العنبري رحمه الله، لما جاء من اليمن وقد سمع من عبد الرزاق، وجاء إلى العراق واجتمع إليه أصحابه يسلمون عليه بعد السفر ويتكلم، يعني يريد أن يحدثهم عن رحلته، قال: ترون أني قد تغربت وتعبت، يعني في السفر اليمن، السفر من العراق إلى اليمن كان في تلك الأيام يعني شيء عذاب، شيء لا يتصور يا شيخ، لأنه يجلس لها قرابة 5 أشهر أو 4 أشهر، ولكن فيها البرد والحر، وما الماء يكاد يكون معدوم في الطريق إلا في أماكن لابد أن تقصدها، هذه تؤخر في رحلتك. ثم إذا وصلت إلى الجنوب، جنوب الجزيرة العربية، إلى أن تصل إلى صنعاء، هذه كلها جبال، كلها جبال. فقال: ترون أني تعبت يعني وتغربت، والله إن عبد الرزاق كذاب. شوف يقول الحافظ عبد الرزاق صاحب المصنف: والله إن عبد الرزاق كذاب. فاشتهرت هذه الكلمة وراجت، حتى بعض طلبة العلم كاد يقطع سماعه، ويحيى بن صالح الضراري هذا جاء إلى، لما سمع هذا الكلام استأذن عبد الرزاق في أن يحج ويرجع، وهو ما وده يحج وصلا بيسمع الحديث، حب عليه من الحج، لكن أراد أن سمع أن يحيى بن معين حاج، فجاء إلى يحيى بن معين وأدركه وهو في الطواف وقال له هذه الكلمة، نقل له الكلام أن سمعنا أن عبد الرزاق كذا، فقال يحيى بن معين: والله الذي لا إله إلا هو، لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديث. رحمهم الله. فليس كل من تكلم فيه بكذب يكون كذابا، قد يقول إمام مجتهد، لكن أئمة الجرح والتعديل لا يتفق اثنان منهم على تكذيب راوي وهو ليس كذلك. هذا الحفاظ الكبار الذين عليهم العول، أما الطبقة الأخيرة كابن خراش ومن جاء بعده، هذا قد يطلقون الكذب أحيانا لوجود المناكير، لوجود المناكير في حديثه، ما يعرف إلا هذا الإسناد إلا عن طريق فلان، فيذهبون ويكذبونه، ولا شك أن هذا يعني الأئمة لا يقبلون مثل هذا. وحسبك أن الإمام البخاري والإمام أحمد والكبار يذكرون أشياء فيها فعلا كلام دقيق عن الراوي، وكلهم متقارب قوله في الراوي، إنما هذه مسألة نبحثها في الصلاح، اختلف قولهم لأن الأحاديث التي عرضت عليهم وهي سبب الكلام الإمام مختلفة. فقد يسألون يحيى بن معين عن حديث وهذا الراوي فيقول هذا ليس بشيء، ويسألون مرة عن آخر نفس الراوي، الراوي نفسه، وحديث آخر هو حديث لا بأس به محفوظ، فيقول لا بأس به. السبب ماذا؟ السبب أن السبب نفسه اختلف. ولذلك الكتب التي فيها تجريد أقوال أئمة الجرح والتعديل عن أسبابها الذي يعني ارتفعت فيها الحمى في هذا الزمان في العناية بها أكثر من العناية بالكتب المتقدمة، هذا غير صحيح، منهج ليس بصحيح. الذي ينبغي أن تراجع كتب الأصول. هذا الإمام أحمد رحمه الله سئل عن حفص بن سليمان الذي نقرأ بروايته ولا لا، فقال مرة ليس بشيء، ومرة قال لا بأس به. ظاهر هذا السبب؟ لو رجعت إلى أصول مسائل الإمام أحمد لوجدت أن السبب فعلا كما يسمونها الآن منطقي، أنه سئل عنه مرة في حديث محفوظ ومرة في حديث ليس بمحفوظ فقال هذا الكلام. فمن هذا يعني ليس من الحكمة وليس من العقل وليس من العلم أن يأتي إنسان ويعتمد على الأقوال مجردة ثم يروح عاد هو ما شاء الله يجي يقارن بينها. لا، ارجع إلى أصولها أحسن لك يا شيخ حتى تعرف كيف أعلم، تستفيد، تتعلم. أما أن تبتدئ من جديد وهم قد حكموا، يعني نحتج بآرائهم في الجرح والتعديل ولكن في النتيجة اللي هي الحكم على الأحاديث ما نعتمد عليهم، هذا ما هو منهج ذا يا شيخ، هذا ليس من أمارات التوفيق. ولذلك أئمة الدعوة رحمهم الله يعني ارتاحوا ريحوا. شوف كل الحديث اللي حتى في العقائد في كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تجد أنهم لا يمكن يا شيخ يأتون بحديث هو كذب، ولا يمكن أن يأتوا بحديث مرسل يحتجون به لأن ترد المرسل ويتركونه هم لأجل أنت لأن في بالك أو في ذهنك شيء ليس مقبول. وهكذا الأحاديث التي هي ظاهرها الصحة ولكنها مناكير لا يعملون بها يا شيخ، ما تجدها في كتبهم. فيه تجربة عظيمة لهؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم جميعا. أما بالنسبة لكتاب العمدة فهو كتاب عظيم من أحسن الكتب المصنفة، أراد مصنفه رحمه الله، وهذا هو القسم الثاني، أراد الأئمة من كتب الأحكام أن يذكروا الأحاديث التي تدور عليها الأحكام، فتفننوا في ذلك واختلفت مناهجهم. ففيه ناس من أهل العلم كعبد الغني المقدسي اقتصر على ما في الصحيحين من المتفق عليه، وقل أن يخرج بل ندر أن يخرج إلى أفراد البخاري وأفراد مسلم، وأكثر ندرة لعله موضع موضعين خرج فيه إلى كتب السنة وسنعلق عليها فيما بعد. وجاء من بعده فتوسع في ذلك، والمصنف نفسه كذلك راح وذكر الأفراد البخاري ومسلم في العمدة الكبرى، بل يذكر شيء من السنن، ولهذا العمدة الكبرى هي ضعف يعني هذا الكتاب. وجاء العلماء بعده فتوسعوا في ذلك حتى كان من أوسعهم المجد بن تيمية رحمه الله، كتابه منتقى الأخبار، وهو من أحسن الكتب، لأنه لا يكاد يوجد مسألة في الفقه إلا وذكرها حتى فروع الفروع أو دقائق الفقه. ولهذا بلغت أحاديثه نحو 4000، كتاب كبير يعني، هذا عندنا 400 وكتاب المجد 4000، في فرق كبير. هذا أمر. الأمر الثاني، جاء من بعدهم وتوسعوا، قطب الدين الخيضري صاحب البلوغ، فحرصوا أن يذكروا الأحاديث التي تدور عليها أصول الأحكام فقلت أحاديثهم، فتجدون البلوغ أقل لعله ثلث كتاب المجد بن تيمية، وهكذا كتاب قطب الدين الخيضري والإلمام لابن دقيق العيد، وكذلك كتاب ابن عبد الهادي اللي هو المحرر. وابن عبد الهادي حرص أن يختلف عنهم أن يذكر الإعلال الموجود في الأحاديث، وهذه ناحية جدا مفيدة لطالب العلم حتى يعرف فيها يفهم فيها يعني طريقة الأئمة في العلال. ثم توسع الناس في ذلك حتى كان من آخرهم الشيخ الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مجموعة الحديث، هذا الكتاب الذي هو أزيد من 4000 حديث، وهو كتاب جمع هذه الكتب كلها وزاد عليه ذكر بعض الآثار، وأحيانا قليلة يذكر الإجماعات، إجماعات العلماء. وهذا يعني يعتبر كتاب عظيم، ومع الأسف الشديد يعني عناية العلماء به يعني في هذه الأيام قليلة. نقرأ يعني نبدأ القراءة، في أحد يقرأ؟ أنت؟ تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار والأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. طبعا هذا الحديث اللي هو حديث إنما الأعمال فيه زيادات العمدة على البلوغ، هذا من زيادات العمدة على البلوغ، كذلك من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، أيضا هذا من الزيادات، ولعل الزيادات العمدة على لعلها ما أظنها يعني توصل 100 حديث، لكن زيادات البلوغ لا شك أنها يعني كثيرة جدا، لعلها زيد من 500 حديث. وأما يعني مسألة النية هذه فيها حديث فيها فروع كثيرة جدا يعني في الأحكام، لكن ينبغي أن يفرق الإنسان بين النية المطلقة والنية المقيدة. النية المطلقة هي أن الإنسان يرغب أن يتصدق، صحيح، هذه من النيات المطلقة التي يؤجر الإنسان عليها، لكن النية المقيدة اللي في العبادات، في الصلاة، في الوضوء، في الحج، يعني الإحرام بالحج، ولا كل إنسان وده يحج ولا لا، يتمنى أمنية من صغير حتى يكبر في 60 سنة هو ما حج لكن وده يحج، هذه نية مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. المقيدة اللي هي مقارنة للعبادة، دخول في النسك. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. يديه عندك ولا يده؟ يديه. يديه ما شاء الله. نعم. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ نعم. لمسلم على كل حال الـ الـ الـ الـ الـ يعني هذا الحديث في يعني استدل به الإمام أحمد، وهذه مسألة من المفردات عندنا في المذهب، المفردات يعني التي قال فيها الإمام أحمد دون الأئمة الثلاثة، وهي المضمضة والاستنشاق. الجمهور تمسكوا بالآية، جمهور العلماء، وهذا هو الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، لكن ليس هو المذهب، المذهب ما سمعتم من المفردات هو هذا. والحنابلة في كتاب الطهارة رحمهم الله كثرت المفردات عندهم لأنهم أكثر توقي في الطهارة، وهذا مبحث فقهي لسنا، لكن سيمر بنا أشياء ما قال بها من الأئمة إلا الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة رحمهم الله لا يقولون بوجوب المضمضة والاستنشاق. نعم، أحسن الله إليك. وعلى هذا هذه المسألة التي هي المضمضة والاستنشاق في الغسل ليس مطروحة عند الأئمة الثلاثة حيث الوجوب، يعني لو اغتسل الإنسان هو لم يمضمض ولا استنثر، ها، هذه مسألة ليست مطروحة عند الأئمة الثلاثة يعني إيجابا، لكن عندنا في المذهب نعم مطروحة، هل يكون وضوءه تاما ولا غير تام؟ المشهور المذهب أنه غير صحيح، تمام، غير صحيح،

فالأمم لها شرائع ليست هي الأكمل. لما جاءت هذه الأمة كان نبيها خير الأنبياء وشريعته خير الشرائع وأمته خير الأمم، فضله الله تبارك وتعالى في الكمال، فتجد فيه كمال الطهارة، كمال الصلاة، ليست في الأمم السابقة كمال الصلاة بهذه الطريقة، وهكذا كمال الزكاة، كمال الحج، كمال الصوم. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، صحيح، لكن ليس لهم الصيام مثلنا، هذا عرفناه في كتبهم. فالمقصود هنا أن هذا صحيح، أنها من خصائص هذه الأمة، وحديث سارة يعني يدل على أنه توضؤ محدود، قد يكون في غسل اليدين والوجه مثلا، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. وفي لفظ لمسلم رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ المسلم سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، واستعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكانوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. وعن أبي عندي هنا قال وعنزة، بعد عندكم عنزة؟ عنزة طبعا هي عنزة ما في شك، مرتين كررها العنزة. نعم، العنزة الحربة الصغيرة. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. عندنا طبعا حديث لا يمسكن أحدكم ذكره، هذا كله من الآداب، يعني جمهور السلف على أن هذه الآداب التي ترد هي للاستحباب، فما لم تشتمل على وعيد، إذا اشتملت على وعيد فهنا يحصل الكلام لأهل العلم فيها. وأما قوله هنا في الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير في ظنكم تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قوله هنا فكان يمشي بالنميمة، في رواية عندكم بالغيبة ذكرها؟ لا ما ذكرها. ما ذكرها، على كل حال يعني بين الغيبة والنميمة عموم وخصوص، هذا في دليل على أن النميمة والغيبة من كبائر الذنوب. كذلك قوله هنا في فائدة فأخذ جريدة رطبة يا أهل المدينة، هذا في دلالة على أن شجر الحرم النبوي هنا إذا وجد مقطوعا جاز الانتفاع به للحطب وأشباه ذلك. كيف أخذناه من الحديث؟ ها؟ ما في دلالة شق الجريدة. أحسنت، فأخذ الجريدة، في فرق بين قطع وأخذ، أخذها لقاها ملقاه فأخذها، هذا في دلالة على جواز الانتفاع بما ما يقطع سواء في مكة أو في المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. يعني هذا واحد صدم للسيارة، عفوا سيارة صدمت الشجرة ذي وقلعتها، خلاص يجوز أن ينتفع الناس بها بس لا يتحيل. نعم. أحسن الله إليكم. باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، هذا الذي في الصحيحين، يعني هذه فيها فائدة مهمة، هذا في الصحيحين اللي هو عند كل صلاة. طيب الرواية الثانية عند كل وضوء، هذه في النسائي، والبخاري علقها تعليقا، وإلا الذي في الصحيحين أصح عند كل صلاة، والصلاة والوضوء يعني متقارب، وهذا يعني استدل به جمهور العلماء على جواز الاستياك قبل الدخول في الصلاة، لمن مالك رحمه الله كره ذلك، كرهه لأنه يشبه الله أعلم أن الناس، هو يمكن رأى الناس في المسجد النبوي يعني يستاكون فيبقى بقايا، كما تعرفون العامة لا يبالي بها. والإمام مالك رحمه الله له مسائل يعني دقيقة في خصوص المسجد النبوي رحمه الله، تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي. فقضمته، أنا عندي قال فقضمته، لا هي فقضمته، فقضمته. نعم. قال فأبده يعني رفع بصره إليه كأنه يريده. نعم. يعني على كل حال يعني ذكر عندنا في المنتهى في المذهب، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعني يأخذ من مال غيره، النبي صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ من مال غيره برضاه. يعني شفت أنت لو تقول هذا ممكن نأخذه مثلا، ها ذكر هذا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وله أدلة الحقيقة هذا منها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني له أن يأخذ. نعم. إن شاء الله لعلنا نقرأ المنتهى يعني في المسجد النبوي في فرصة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله المنتهى وأعظم الكتب عندنا في مذهب أحمد، كتاب عظيم عظيم عظيم، يعني بقدر ما تقول عظيم، رحمه الله رحمة واسعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فقضمته، لأنه باب فهم، فقضمته يعني صرت أقطع منه، تقطع القضم بالأسنان، فطيبته ثم إيش دفعته، أي أنا عندي رفعته، والمعنى متقارب. نعم. نعم. قضيما، قضيما بفهما، قضيما يقضم، يعني حديث الصحيحين: أيدع أحدكم يده في أخي حتى يقضمها. شوف جبل اللغة الثانية، جبل التصريف الثاني، قضيما يقضم بفهما. نعم. حسن الله إليكم. فأخذت السواك فقضمته وطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. الرفيق الأعلى يعني المراد به النبيين أو النبيون عند أكثر أهل العلم، يعني هم رفقاؤه عليه الصلاة والسلام من الأنبياء، وبعض أهل العلم يقول الرفيق الأعلى يعني الله تبارك وتعالى، لذكر الأعلى فيها، ومحتمل. نعم. أحسن الله إليكم. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك. بين حاقنتي وذاقنتي، يعني من هنا إلى هنا، جلس عليه الصلاة والسلام، يعني كان أولا على فخذها، يعني لما مرض، فلما بدأ بالاحتضار أخذته وضمته إليها، يعني تتوقعون أن هذه المرأة التي ضمت النبي صلى الله عليه وسلم ومات بين سحرها ونحرها أو حاقنتها وذاقنتها، تتوقعون أنها ترتد عن دين الله فيما بعد؟ أخزاهم الله ولعنهم أينما ثقفوا، يعني شيء عجيب، أتوا بشيء حتى البهائم ما يمكن أن تتصور مثل التصورات هذه الخبيثة التي ما حصلت في تاريخ العالم ولا في نبي من الأنبياء، نعوذ بالله، نعوذ بالله، قبحهم الله وأخزاهم. نعم.

ولا لا؟ سؤال، يتطهر ولا ما يتطهر؟ قال لها إن المؤمن جاء يسمونها في الأصول أو في علم المنطق القضية الكلية، السؤال يكون خاصا لكن تأتي فيه قضية كلية، وهذه القضية الكلية يعني ممن نبه إليها الشوكاني رحمه الله في أدب الطلب، قال من يعني حسن فهم طالب العلم أن ينتبه إلى الكليات في الشريعة. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن القرآن قضايا كلية، يعني مسائل كلية، يقصد مسائل كلية، لذلك اللي ينتبه لها يبارك له في علمه، لكن اللي يبي حتى الحديث الضعيف أو المنكر أحيانا أو الحديث الذي لم يعمل به يروح يخالف فيه القضايا الكلية، هذا من الفقه ولا من قلة الفقه؟ هذا من قلة الفقه، لأن القضايا الكلية مقصودة للشريعة، يعني هي اتجاه للشريعة، الإنسان ينبغي أن يعتمد عليها وينتبه لها. إذا ورد تخصيص أو تقييد أهلا وسهلا، ولا سيما إذا كان التقييد تكرر في الشريعة، ظاهر هذا؟ يعني من مات له لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، ها؟ يعني في نحو يعني 5 أو 6 مرات لم يبلغ الحنث، لم يبلغ الحنث، آه، وأراد هذا التقييد ذا، عاد الحكمة تدورها، ابحث عنها. فيعني قوله هنا إن المؤمن لا ينجس هذا أصل، يعني استدل به بعض المتأخرين على أن الدم طاهر. تعرفون أن المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة أن الدم نجس، والقول الثاني عندنا في مذهب أحمد أنه طاهر، كما هو قول بعض السلف واختيار الإمام البخاري في الصحيح. يعني نعم، أنا إلى الآن الحقيقة يعني ما زلت أنا لا يعني لا أجسر على القول بنجاسته. 72% منك اللي هو الدم، هذا 72% نجاسة؟ الله أعلم، يعني أن هذا محل نظر. نعم، ولا سيما كما قال البخاري رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هذا عمر في البخاري صلى وجرحه يثعب دما، تعرفون، والصحابة ما قالوا لا أخروا، حنا واصل صلاته حتى عجز رضي الله عنه، فقدم عبد الرحمن بن عوف كما تعرفون. نعم، حسن الله إليكم. على كل حال في مسائل يعني هي ذات إشكال، الإنسان يجتهد، يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه رأيه أو اجتهاده، يسأل الله عز وجل يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال. نعم، حسن الله إليكم. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفى بيمينه على يساره 2 أو 3 ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3 ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعي ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر جاب الإكفاء مرة ثانية، قال فأكفى بيمينه على يساره، هذه دلالة على أن ينبغي الإنسان أنه لا صحيح أنه ليس بمحرم يعني ولا يفسد الوضوء يعني في صح القولين لأنه مستعمل عند بعض الفقهاء، لكنه هو الأولى، الأولى لك كيف الأناقة في الوضوء والكمال للطهارة، أكفى غسل يدي لما خلاص نقاها أدخل يدها الآن. نعم، حسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا طبعا بيا أين لا يستحي من الحق، وهي لغة أهل مكة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، كما في القرآن في القراءة العشرية إن الله لا يستحي، يستحي لغة على كل حال، استحى يستحي، قرأ بها ابن محيصن لا يستحي أن يضرب. نعم، أحسن الله إليكم. إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ عندك بياء ولا بيائين؟ بيائين. بيائين؟ أي لا بأس. نعم، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ مسلم وإن لم ينزل. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال صاع يكفيك، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمنا في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال المصنف الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه أبوه محمد بن الحنفية. باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وعن عمار بن ياسر هذا فيه يعني دليل لمن قال أن التيمم رافع يعني ما لم يجد الماء، وإلا ما يصير اللفظة هذه فائدة. قال فإنه يكفيه، لو ما كان يكفيه ما قال لها الكلمة هذه، يدل على أنها يرفع الحدث. نعم، لكنه إذا وجد الماء فمحل إجماع كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. نعم، أحسن الله إليك. وهذا إذا كان يعني قد انتهى من الصلاة، واختلفوا إذا كان داخل الصلاة ورأى الماء يعني هل يتمه ولا ما يتمه. الجمهور كما تعرفون أنه يعني يقطع صلاته ويعني ويتوضأ. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عمار بن ياسر وهل يعيد في الوقت ولا ما يعيد؟ الجمهور عكس، أنه إذا انتهى من الصلاة لا يعيد، قول جمهور السلف. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمره الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أيما رجل أدركته ماشي أدركته يعني لا بأس أيما طيب أدركت رجلا أيما طيب فأيما رجل من أمتي نعم أحسن الله إليكم. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. باب الحيض. أيما يعني طيب وأعطيت الشفاعة يعني المراد الشفاعة العظمى التي في أهل الموقف، هذا هو المراد. نعم، طيب احنا يعني سناخذ سؤالك ولن يجزي عن احد بعدك، جزاك الله خير. صفه التيمم طبعا على الصحيح يكفي ضربه واحده هكذا، ان بدا بوجهه فقد وافق القران، وان بدا بيديه ها فقد وافق السنه، جاء هذا في الكتاب وهذا في السنه، فايهما. ولهذا حكى بعضهم الاجماع على جواز تقديم هذا. هذه النقطة استفاد منها الجمهور في جواز عدم الترتيب أو جمع من أهل العلم على عدم الترتيب في الوضوء، أنه ليس بواجب. طيب فيضرب ضربة واحدة ثم ينفخ ويمسح يديه أو يمسح وجهه أو العكس، هذه السنة. ورد يعني صفة قد رويتها مسلسلة يعني من طريق أبي بكر بن العربي صاحب الأحكام يعني، وسمعتها هنا في المدينة على الشيخ أحمد بن نصر النعماني رحمه الله، وهو أخذها عن عالم المدينة من علماء المدينة مشهور محمد عبد الباقي اللكنوي الذي صاحب المناهل السلسلة، هكذا ثم يقول بيده هكذا ويرجع هكذا ثم يرجع بيده بهذه الصورة. طبعا هذه ما لها أصل يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث موضوع في هذا، لكن تعرفون يعني متأخر المحدثين لأن هذه من غرائب الحديث يحرصون على ذكر المسلسل يعني فيها، وإلا ما له أصل. أنتم الحين أخذتم المسلسل هذا، أنا قد سمعت من أخذته عن الشيخ أحمد عن صاحب المناهل، المناهل موجود على الشبكة أظن، يعني نعم لن يجزي إلا إذا فيه زيادة ولا، فودي تكتبون إذا تكرمتم، إحنا لو أخذنا يعني إن أردتم أن لا نتم الكتاب أنا أحب إلي والله أن لا نتم الكتاب ولكن نستفيد، فأيما يعني الأجلين أو الأمرين يعني أردتم، إذا أجمعتم على أننا نصف الكتاب وندقق في المسائل هذا والله أحب إلي أنا. فالذي يرى أننا نتم الكتاب خفيفا إذا في أسئلة تكتب، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أننا لا، مو بلازم نتم الكتاب، نكثر من السؤال ونستفيد، ها هذا الرأي الثاني. اللي يرى الرأي الأول يرفع يده الآن. ها طيب الرأي الثاني، ما شاء الله. طيب ما في إشكال، بس اكتبوا لأن هذه قطع الطريق ذا مشكلة ما يخلينا نتم. أنا أحب إلي لأني أنا سبق أن أقرأت هذا الكتاب في المسجد النبوي، يعني سمعه ناس، لكن يعني نعم مدام أغلبكم يرى أننا نتم، بس أهم شيء يكتبوا لنا هذه، ما في معنى إذا في أحد قيم. أنت يا شيخ يعني هو يحفظها إذا جاء وقت السؤال. نعم أحسن الله إليكم. باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن إن ذلك عرق. نعم إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة. ويصلح ذلك، لكن يعني أبو حيان صاحب الارتشاف الضرب له بحث في ارتشاف الضرب على أسماء الإشارة هذه الضمائر يعني المنقولة هذه، يقول أن أنها أحسن، هذه المعروف عندهم هو هذا ذلك. نعم نعم الله عليكم. لا، إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك عرق، مش الفائدة من الكلمة ذي؟ إن ذلك عرق، ها وش الفائدة من الكلمة هذه؟ شوفوا، قال إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين. هذه امرأة مستحاضة يخرج منها الدم، أليس كذلك؟ طيب هل هو دم حيض يمنع الصلاة والصوم إلى آخره؟ الجواب لا، يعني قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعك شيء، هذا المعنى، هذا فائدة الحديث، ظاهر هذا. ويترتب على كلمة إن ذلك عرق مسائل وأحكام، هذه منها. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض، وهل هو نجس أو ليس بنجس، إلى آخره من الأحكام. وأحسن هذه الأقوال قول مالك رحمه الله وهو إحدى الروايتين عن أحمد أنه خارج غير معتاد، الخارج غير المعتاد ليس له أثر في الحكم الشرعي. نجمع عليها عقوبتين يا شيخ، تتوضأ لكل صلاة، يعني هذا محل نظر بعيد من أصول الشريعة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم ثم وصلي. شوف كيف لما جاء الكلام على اللي ترتب عليه الأحكام، قال إذا ذهب قدرها اللي هي الحيضة، ها قال فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. أن تغتسل يعني إذا انقضت حيضتها، هذا الجملة فيها مقدر، هذا أحيانا يسمونه في العلم الأصول يسمونه محذوف، أحيانا يسمونه مقتضى، على خلاف يعني في توصيفه يعني في علم الأصول معروف. نعم حسن الله إليكم. فقال هذا عرق، قالت فكانت تغتسل لكل صلاة. وهذا شيء فعلته هي، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني في المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها هذا. نعم أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض. حجري أحسن من حجري. نعم وأنا فيقرأ القرآن. نعم أحسن الله إليكم. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكني أسأل. فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كتاب الصلاة. باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيدي إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. لو تتبعت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر خاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكر بها جدا، ليس يبكر بها فقط بل يبكر جدا، والدليل أنه كان يطيل ما بين 60 إلى 100 يقرأ، أليس كذلك؟ كما في الصحيح حديث زيد بن ثابت حديث أنس كان كذلك، ومع ذلك يخرجون وما يعرفن من الغاز، هذا دلالة على أنه يبكر جدا. فقول بعض يعني أهل العلم إن الأصل يعني أنه يسفر بصلاة الفجر هذا محل نظر، لأن حديث رافع الذي في السنن صححه الترمذي أسفر بالفجر فإنه أعظم الأجر، هذا فيه إشعار بطول الصلاة. وإلا لو تتبع الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر خاصة لوجد أنه يبكر، على أن الإنسان ينبغي أن يبكر دائما في الصلاة لأنه من المسارعة في الخيرات. ولهذا في الحرمين الحمد لله تجدون الفرق بين الأذان والإقامة في أول الوقت، أليس كذلك؟ هذه نعمة عظيمة، هذا في حث على الناس. أو إذا قلنا أذن مثل ما يحصل من بعض الناس يؤذن ثم يزيد في الاحتياط فلا يقيم إلا بعد ساعة إلا عشر بعد ما يسفر الناس، هذا ليس السنة. السنة كما سمعتم وستسمعون أحاديث في هذا، ولو تتبع الإنسان عرف أن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف. خز يعني من حرير. نعم أحسن الله إليكم. ومتلفعات ملتحفات. والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا نقية يعني ما خالطها حمرة، لا لم يخالطها حمرة. نعم ونعم والشمس نقية والمغرب. نعم أحسن الله إليكم. والمغرب إذا وجبت. وجبت يعني غربت الشمس. نعم أحسن الله إليكم. والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم والصبح لأن يعني هذا أحسن يعني الإتباع هي هو الأفصح دائما أو غالبا هو الأفصح. ولو قلت الصبح ابن هشام في مغري اللبيب له قاعدة طيبة في المغري اللبيب في النصف الثاني منه يقول يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل، هذه قاعدة فقهية وقاعدة نحوية. نعم أحسن الله إليكم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصلي الصبح الآن، هذا هو العامل فيها يصلي. نعم أحسن الله إليكم. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. شوف الآن جاب الغلس الآن، شوف لما تتبع هذا تتبع واستقراء لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف الصبح قال بغلس. نعم أحسن الله إليكم. الهاجرة شدة الحر بعد الزوال. وعن أبي المنهال سيار بن سلامة رضي الله عنه قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس. تدحض الشمس يعني تميل الآن في كبد السماء، هذا لا يجوز الصلاة وقت النهي، زالت بدرجة واحدة يكفي 4 دقائق 5 دقائق خلاص وجب وقت الظهر. قال كان التي تدعونها الأولى، الأولى يعني لأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أم في هذا. نعم أحسن الله إليكم. ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. وكان يستحب أن يؤخر كان يستحب كان يستحب أن يؤخر. نعم أحسن الله إليكم. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقع يعني صلاة الفجر، وكان يعني كان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. هذا واحد من طلبة العلم قال لي هذا حديث أيضا يدل على خلاف أنه يصلي بغلس، قلنا هذا حديث عليك يا شيخ مو لك. ها كان إيش يقول ينفتل من صلاة الفجر يعني حين يعرف الرجل من جليسه، قوله حين يعرف الرجل جليسه وش يدل على أنه أسفرت. أنه قبل كان يصلي بغلس شيء، ولا لو كان يعني يصلي في يعرف الرجل جليسه وهو يقرب 60 إلى 100 يعني وانت تشوفه تعرفه خلاص الشمس يعني قد خرجت. نعم حسن الله إليكم. وكان يقرأ 60 إلى 100. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغالونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو قال حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فصلى العصر ثم صلى المغرب. نعم صلى الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء صحيح. نعم وعن ابن عمر نحوه. نعم ولمسلم أحسن الله إليكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هذا تمسك به الظاهرية في أن هذا اللفظ لا صلاة على أنه من صلى وقد حضر طعامه فإنها إن صلاته باطلة، وهذا يعني طبعا الأئمة الأربعة رحمهم الله بل قول السلف عامة السلف هو أنه أن الصلاة صحيحة، لكن الأولى له أن يطعم ولو شيء كما قال الإمام أحمد. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهس نهسة، جاءه الطعام فنهس نهسة أكلها ثم تركها وقام إلى الصلاة كما في الصحيح، فهذا في دلالة على أنه تصح صلاته. ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن ذلك قال لا بأس بهذا يعني إذا نهس نهسة يعني إذا أكل شيئا. نعم صلى الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مرسل. وعن جابر بن عبد الله طبعا هنا يعني بعض الشراح علق يعني قال هذا وهم من المصنف يعني ليست هذه في الصحيحين الحديث، قال يعني والحقيقة أن توهيم المصنف يعني ما له وجه، يعني المصنف إمام من أئمة العلماء الكبار في تاريخ الإسلام أئمة الحفظ، ورواياته للكتب كالصحيحين وغيرها يعول عليها، فالاعتذار له أولى من التوهيم، وهو إمام حافظ يا شيخ، طلبة العلم ما يغلطون هالغلط اللي أنت تسميه غلط، هذا محل نظر. يعني عندنا هذه الأحاديث التي ذكرها الحنابلة رحمهم الله يعني يرون يعني أنه لا يصلى في وقت النهي إلا ما استثنوه، يعني لا يرون أنه يصلى وقت النهي ويشددون في ذلك، هم أشد المذاهب في مسألة صلاة وقت النهي. فيعني هو ذكر هذه الأحاديث استطرادا، العلماء يذكرون أشياء استطرادا أحيانا ليست من هذا الباب، يعني تعرفون أسلوب الاستطراد أسلوب معروف عند العرب وجاء في القرآن وجاء في الشعر وجاء في النثر وجاء في الخطب وجاء في الكلام شيء كثير يعني عندنا هذه الأحاديث يعني ما فيها في الصحيحين إلا حديث من؟ حديث ابن عمر وأبي هريرة كذا صحيح؟ وعندنا حديث عائشة وحديث عمرو بن عبسة هذا في صحيح مسلم والباقي في السنن. إنما أراد المصنف رحمه الله بهذا التأكيد على قضية وقت النهي، ولذلك ورد في صفة بعض وقت النهي الذي هو إذا قاربت الغروب كما قال المصنف حتى إذا كانت بين قرني شيطان، هذه أكدها أنك ما تصلي فيها. ولهذا منع الإمام أحمد وجمع من الأئمة الصلاة مطلقا في هذه الصورة في هذه الحالة إلا المقضية كما تعرفون المقضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها قال تلك صلاة المنافق. ما ينبغي الإنسان أن يتشبه يعني بالمنافقين. نعم أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق في زيادة وشي نعم بس هو عندنا جابها هنا عن عبد الله بن عمر. أحسنت. طيب نعم نعم لا خلاص هذا خلاص نعم كما تأخر. نعم أحسن الله إليكم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى برطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا يعني استدل به العلماء على جواز الصلاة خارج الوقت لمن لم يقدر عليها في مسألة مشهورة في الفقه. أي مسألة؟ اللي يصلي خارج الوقت لا في مسألة مشهورة في مسائل ملقبة ألقاب فقهية زي المشركة زي الحمارية زي مسألة الظفر لا ملقبة لها لقب مشهور في الفقه. مسألة هم يذكرونها في القواعد الفقهية لأن لها تعلق هناك ولكنها مذكورة في الفقه مشهورة. مسألة المسايفة، المسايفة إذا التقى الصفان في الجهاد واحد بالسيف يقول له لا أنتظر بصلي وأرجع لك، ما يخليه شيخ، هذا قد يخرج الوقت فنصوا عليها هنا. فأصحاب المسائل يقولون بمسألة جواز المسايفة جواز صلاة المسايفة يصليها على أي حال، يأخذون هذا يقولون هذا أن هذا ألجئ يعني في حال المسايفة إلى أن يخرج الصلاة عن وقتها. نعم أحسن الله إليكم. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال لنمنعهن صلى الله عليكم. فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثني. عندي زيادة، فأما المغرب والعشاء عندي، والفجر عندكم الفجر؟ ما عندنا. ها عندك؟ أي وش النسخة دي؟ نفس اللي أنت تقرأ منها؟ هذه نفس دي ولا مختلفة؟ لا تختلف. ها؟ في نسخة والجمعة. المغرب والعشاء. لا الجمعة والجمعة. يعني فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة، هكذا أربع، لأن الفجر صحيح يعني هذا يكاد يكون محل إجماع بين الصحابة. صلى الله عليه وسلم كان يصلي أين؟ في بيته قبل أن يخرج. نعم. أحسن الله إليكم. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. باب الأذان. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. أدم يعني من جلد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. يعني قول هنا من ناضح ومن نائل يعني يتبركون ببقايا وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهذا غير متهيئ الآن، يعني إذا وجد شيء من أثاره عليه الصلاة والسلام لا بأس بهذا. وأما الدجل والكذب على الناس، يجيب له شعر من وسط أفريقيا، ويجيب له ثوب من شرق آسيا، ويجيب له عمامة من أمريكا الجنوبية، ويدجل على الناس يقول هذا أثار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني أسلوب رخيص مع الأسف للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل آخر. يعني أعياهم الكذب في دينه فكذبوا حتى يغيروا دين الناس بجهلهم وحمقهم. قول في قبة له حمراء، هذه دلالة على جواز لبس، يعني لا سيأتينا إن شاء الله هذه المسألة في اللباس نتكلم عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فخرج. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني هذا أنظر. هذه اللفظة تأتينا في كتاب اللباس، وعليه حلة حمراء أو عليه حلة حمراء، يأتينا إن شاء الله في كتاب اللباس. نعم نتكلم عليها لأنها مفيدة في قاعدة في الألوان في الشريعة، هل لها أثر ولا ما لها أثر. نعم. أحسن الله. ما ننساها، ذكروني بها. نعم. أحسن الله إليكم. كأني أنظر إلى بياض ساقيه. قال: فتوضأ وأذن بلال. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم رفزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. عندي زيادة: ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. باب استقبال القبلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. وعن عبد الله بن عمر هذا يعني في دلالة على أن النافلة يجوز فيها في أصح القولين، يعني ابتداء ودواما كلها، يعني في أصح القولين أنه يصلي إلى غير القبلة، لأن النافلة السلف يتوسعون جدا جدا، يتوسعون فيها حتى عندنا في المذهب في عبارة الزاد يعني: ولبس بيسير شرب نفلا، على كما قال إمام أحمد اللي فعل ابن الزبير، هذه عبارة الزاد. يعني النفل يعني لأنهم كانوا يطيلون الصلاة في الليل، يعني واحد يقرأ له ثلاث أجزاء أربع خمس ست أجزاء متتابعة ما وده ينقطع، حتى يبل حلقة توقع أنه يقرأ خمس أجزاء يعني يرطب حلقة قليلا. نعم. أحسن الله إليكم. ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداغوا إلى الكعبة. نعم، هذه دلالة على أنهم ما عادوا صلاتهم. يعني القاعدة في الشريعة أن فعل العبادة بحسب الإمكان، يعني بحسب علمه وحسب إمكانه ما يعيد فيه، وأيضا حسب قدرته ما يمر فيها بالإعادة. أدى الذي عليه الحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيت يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه ما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام، حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عن هذا، في دلالة على أن الإمام لا يقولها في كل صلاة، كل صلاة كل صلاة كل صلاة، خلاص فهموا الجماعة يكفي هذا. نعم، إلا إذا وجد حاجة كثر الناس وتنبيههم. نعم، لأن الناس يتضايقون من كثرة، بعض الناس يقف يناظرهم يدقق إلى آخره، وفي نفس صلاة العصر ونفس صلاة المغرب ونفس صلاة العشاء ونفس صلاة الفجر، فالناس يتضايقون من الوقوف، ولا سيما كبار السن، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه هذا كافي. نعم، إذا وجدت حاجة، نعم هذا صحيح، إذا وجدت حاجة قد تفعل مثل فعل عثمان رضي الله عنه، يذهب يوكل شخص في الصفوف. قال: كان الأعراب أثناء الفتوحات الإسلامية والناس اللي يأتون من خارج يأتون إلى المدينة، ولهذا المدينة يعني كبرت في زمن عثمان رضي الله عنه أكثر مما قبل، فكانوا يأتون من أماكن كثيرة لأن فيها الأرزاق وفيها الخير وتوسع الناس فيأتون، فلهذا كان يبعث يعني أحدا. نعم، في عهد عثمان وعهد علي رضي الله عنهم جميعا. نعم، قال إيش هنا؟ يعني قال: فرأى رجلا باديا صدره كذا عندك؟ إيه. طيب، على كل حال هذا يعني كما نبه عليه يعني الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله في غاية المنتهى، أن الأصل في الاصطفاف هو إيش؟ مقدم الرجل لا مؤخرها؟ مؤخر، لأن المقدم الناس يختلفون في طول الرجل، لكن الذي يكون عليه قائم البدن ما هو؟ المؤخر، اللي هو العظم هذا الذي على العقب، هذا يقوم عليه البدن، هذا هو الذي ينبغي في الاصطفاف. نعم، أحسن الله إليكم. حتى إذا كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لا تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المراد بالاصطفاف بالنسبة لي الصلاة فبالنسبة للنساء غير الرجال. نعم، لأن النساء الصلاة عليهم ما هي بواجبة، يعني لا في الفرض، إذا صلت وراء الناس يعني القول بإيجاب ذلك عليها وعفوا بطلان صلاتها هذا محل نظر، هذا العجوز قال من ورائنا لحالها وحدها. يعني لو كان في يختلف النافل على الفرض قد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها أو ينبهها. نعم، أحسن الله إليكم. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه قال: فأقامني عن يميني وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام. إذا رأيت دائما وعن فلان أنه قال، أضف كلمة أنه قال، وعن أبي هريرة أنه قال، عن ابن عباس أنه قال، هذا مقتضى العربية. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه وهو مريض. نعم، أحسن الله إليكم. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده. هذا في دليل على أن يعني عدم مقارنة المأموم للإمام في أفعال الصلاة، يعني بل الإنسان يجب عليه أن يأتي بها بعده، ويؤكد هذا لاحظوا قال: ثم نقع سجودا بعده. والذي في الحديث إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا صلى جالسا فصلى، الحديث الذي بعده إذا أمن الإمام فأمن، هذا كله تعقيب، يعني لا يجوز الإنسان أن يقارن الإمام خشية أن يتقدمه. وهذا الواقع، تجدون الإمام مثلا يقول الله أكبر، وقال الله ما بعد قال أكبر، ولا الحبيب هذا ما شاء الله هذا في القيام تجده يقوم قبل الإمام ويسجد قبل الإمام ويرفع قبل الإمام. هذا كله الإنسان يجب عليه، يعني ما عندك إلا الصلاة رأس المال يا شيخ، إذا بعد تفرط فيها حتى ما في شك أنها يعني ما نسأل الله العافية من قلة التوفيق، نسأل الله العافية. الرجل قد يصلي ولا تكتب له من صلاته إلا كما في الخبر الذي في السنن إلا لا، وفي بعضها عشرها تسعها ثمنها ولا لا، نسأل الله العافية. ومن الناس يصلي ولا يصير أوزر ما شاء الله، يعني نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث أصل في أبواب الإمامة، وهو أن الأصل في الإمامة التطويل ولا التخفيف؟ التخفيف. التخفيف لماذا؟ لأن الشريعة كلها مبنها على التخفيف، عدم إملال الناس. إذا صار الإمام يعني يصنع هذا يعني صار الإمام يعني يطول على الناس إطالة، ما هو إطالة يعني السنة الذي فيها يعقل صلاته مثل صلاة الحرم، تشاهدون صلاة طيبة ما شاء الله أليس كذلك؟ فيها الإنسان يأخذ راحته في السجود، إذا جاء إنسان عجل يعني من يعني هؤلاء الناس اللي سماهم ابن القيم النقارون اللي يبي بس ليش تظل الإمام وراه يقرأ، الإمام ما قرأ إلا وجه يا شيخ، طويل الوجه، لو قرأ جزوين ثلاثة صح جزء، لكن ما قرأ إلا وجه الركعة، وش تبي يقرأ على ذاك الأحمق اللي النقار اللي يقول خويه ذا للإمام يقول جزاك الله خير ترانا عجلين اقر الفاتحة وما تيسر من قوله الله واحد، هذا جاهل. ومثل هؤلاء الناس نسأل الله العافية تجد حياتهم لم تؤثر فيها الصلاة، والله العظيم ما تؤثر فيها يا شيخ، وأنت ما شاء الله صلاة صاروخية يعني ما تدري تلحق في الركوع ولا في السجود. هذا نسأل الله العافية يعني الذي زعم بعض الناس أن هذا منقول عن أبي حنيفة وعن صاحبي وأصحابه، هذا والله العظيم أنه كذاب يا شيخ. الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمه الله يعني كانت صلاتهم يعني صلاة عظيمة يا شيخ، فيها تأني وفيها ركوع وسجود ودعاء وقراءة قرآن، بعد ما لقيت إلا أبو حنيفة يعني يصلي الفجر يعني وضوء العشاء تكذب عليه. الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز. هذا الآن تفسير للتخفيف، أليس كذلك؟ إن فيكم منفرين. أنا أذكر في أحدى المطارات يعني كانت الرحلة يعني مع صلاة الفجر، فجاء الإمام جزاه الله خير وافتتح سورة السجدة اللي في صلاة الفجر يقرأ الناس، فالناس يعني تنحنحون وتضايقوا. هذا في مطار الرياض يا شيخ، يعني هذا خطأ. أنت يمكن طيارك بعد 3 ساعات، لكن في ناس حبستهم يا شيخ، هل تزخي لا تصير إمام، خلك على جنب ولا في مكان، واللي بيصلي معك بالبقرة وآل عمران الله يثيبهم جزاهم الله خير، شيء عظيم. أبو بكر صلى بسورة البقرة، يعني كما في كتب الآثار أن أبي شيبة والطحاوي، جزاك الله خير. أما بالناس، الناس يعني أنت يعني سأل الله العافية، الله تبارك وتعالى يقول ربنا لا تجعلنا في دعاء الأنبياء لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، تصد عن سبيل الله في أفعالك ولا لا؟ أنت صددت الناس يا شيخ بها الأفعال هذه اللي أنت وضعتها في غير موضعها، حطها في مكان الذي فيه الناس يصلون مسجدا، أما تحطها في مطار والناس، الله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. والناس مساكين حيلتهم ضعيفة، هؤلاء الناس عقب الصلاة قاموا يسبون ويشتمون يتكلمون، طبعا لهم مخرج ولا لا؟ أن ينفتروا ينصرفوا، كما قصة الرجل الذي انصرف اللي قال إن فيكم منفرين، ينصرفون ويصلون، بس حيلتهم يعني الناس ما يفهمون الشريعة ولا الحكم الشرعي. نعم أحسن الله إليكم. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وعن عبد الله بن عمر رضي يعني الله عنهما يعني سنقف يعني قليلا بس مع لأن هذا حديث عظيم الحقيقة، يعني في صفة الصلاة فيه مسائل يعني طيبة. يعني لاحظوا عندنا في أوله قال كان يستفتح الصلاة صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أليس كذلك؟ هذا محل إجماع، ليس المراد هذا، المراد الذي بعد والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا فيه أمران، الأول أن السنة ألا يبسمل الإنسان، وإنما لا عفوا ألا يجهر بالبسملة، ألا يجهر بالبسملة، هذه السنة. وعامة المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم البسملة، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة، والحفاظ الأولون لا يثبتون هذا الحديث كالإمام أحمد والبخاري، وبعضهم كالشافعي رضي الله عنه يرى أن هذه لا بأس بها، يعني أن ممكن أن تثبت، ولكنه رحمه الله عدل عنها لأن المحدثين في زمنه من الأئمة قد استنكروها. فماذا صنع رحمه الله في كتاب الأم؟ راح وجاب الآثار عن بعض الصحابة، وإلا جمهور الصحابة بل كلهم إلا يعني 2 تقريبا أو 3 كل الصحابة ما كانوا يجهرون بالبسملة، فهو رحمه الله عدل إلى هذا، وهذا من كمال الفقه. وقد هذه الطريقة يفعلها الأئمة. عدلا كم باقي؟ ها؟ باقي ربع ساعة؟ طيب يعني نتكلم على هذا مهم الحقيقة، يعني إيش قلنا حنا؟ الشافعي عدل في الأمة. أيوه عدل، وهذا هذه طريقة الكبار من الأئمة. الإمام أحمد رحمه الله في حديث المشعل الجوربين، حديث المغيرة وغيره، عدل عن الاحتجاج به، مع أنه ذكره هو في مسنده وفي مسائله، لكنه عدل عنه لما سئل عنه قال قد روي عن الصحابة، اللي هو المشعل الجوربين، اللي هو الشراب هذه اللي من صوف، عدل إليها كما قال ابن القيم، يعني وهي يعني مروية على كل حال عن جمع كثير، لعلهم نحو 20 من الصحابة، فعدل إليها. وهذه طريقة للأئمة الكبار القدماء، أنهم أحيانا يذكرون الشيء مرفوعا كما ذكرنا سابقا، لكن يعولون على ماذا؟ على الأثبت عندهم، وهو الآثار. هذه طريقة منصفة جدا في مسائل الخلاف. قالوا يقرؤون الحمد. المسألة الثانية البسملة من القرآن إجماعا، بإجماع الصحابة، ولهذا كتبوها في المصاحف. وما نقل عن يعني لما أحمد أنها ليست من يعني من الفاتحة يشبه الله أعلم أنه يقصد عدم الجهر بها، وإلا فابن رجب رحمه الله قال إن هذه يعني هذه فيها غرابة، هذه الرواية عن أحمد رحمه الله. وقد نقل أيضا عن مالك رحمه الله، ويشبه والله أعلم أن يكون المنقول عن مالك كالمنقول عن أحمد، وإلا لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركها، يعني اللي هو البسملة. والبسملة قد جاءت متواترة، وكتبها الصحابة في المصاحف، لم يكتبوا مصحفا إلا ويكتبون البسملة فيه. نعم عن بعض القراء كحمزة مثلا يعني يصل بين السورتين بترك البسملة، لكن هذا تعرفون أنتم كالتكبير، التكبير موجود في القرآن ما هو موجود، يقرؤونه كذلك التكبير في رواية من كثير كما ذكرنا أمس قبل أمس التيسير، الكلام على التيسير الداني. طيب إذن هذه السنة، والفاتحة والبسملة ليست من يعني عند هؤلاء على هذا الوجه. والمسألة الأهم هو أن لا تظن أن البسملة ليست من القرآن، فهي من القرآن إجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقوله هنا كان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، أن النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات ما كان يطيل، كما في حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في السنن ما كان كأنما يكون على الرضف، يعني حجارة المحمى في التشهد الأول. لاحظ أن كثير من الأئمة يعني يطيلون التشهد الأول، وهذا الحقيقة لا أعلم أحدا من السلف يعني من الصحابة والتابعين يقول به، والإمام أحمد كرهه، وأظن أيضا مالك رحمه الله، والشافعي في القديم، ولكن الشافعي في الجديد رحمه الله يعني مال إلى ليس مال إلى قوله، إنما قال ولا بأس يعني لو قال الصلاة النبي، فيشبه أن يكون كلام الشافعي يعني في الجديد يعني لو أطال الإمام وأشبه ذلك، لأن الشافعي تعرفون يقف مع الآثار حيث وقفت رحمه الله. وروى ابن أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه نفس المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود هذا اللي قلنا لكم في السنن، أنه كان يعني إذا كان على في التشهد الأول كأنما يكون على الرضف، يقرأ التشهد ثم يقوم، يعني مبنى التشهد الأول على التخفيف. هذا هو جملة المنقول عن السلف، وبهذا تعرف أن ما قاله بعض المتأخرين كما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح العمدة هنا في كتابه الإحكام، شرح عمدة الإحكام رحمه الله، في أن هذا يعني في أن هذا يحمل في التشهد الأخير على التشهد الأول، هذا الحقيقة يعني هذا الخلاف يعني محل نظر، لأنه كما قلنا وكررنا دائما إذا كان شيء منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكره الأئمة، لأن هذا المشهور أن قبلوا بهذه الصور، ثم جاء عن الصحابة ما يعززه، ثم جاء عن السلف أيضا ما يعززه من الأئمة، فلا أولى الاقتصار عليه وعدم نصب الخلاف، لأن أحيانا قد يكون الخلاف على غير ما قاله السلف، وقد يكون أحيانا محل نظر، يعني أحيانا قد يكون منهج كلامي، وأحيانا يكون محل نظر توهم أو شيء من هذا القبيل. وكان ينهى عن عقبة، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، هذا فيه الدليل لما قاله جمع من أهل العلم، أن وهو إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد، أن التشهد الأخير ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى يجلس عليه مثل بين السجدتين، فتكون صفة ثالثة في الجلوس للتشهد الأخير، ظاهر هذا؟ فيكون عندنا المروي عن أحمد ثلاث روايات، أنه يتورك وأنه يفرش أو يفرش، يفرش أحسن في العربية، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والرواية الثالثة عن أحمد التخيير بينهما اللي هو التشهد الأخير. وصفة التورك كما تعرفون يعني الصفتين المشهورة، إما أن يكون رجله تحت مع نصب اليمنى، أو تكون رجله بينه وبين وركه، ولكن ما يمكن هذا أن ينصب اليمنى فيجعلها من جهة اليمين. هذا هو المحصل في هذا الباب. وبقي نقطة أخيرة في الحديث، كان ينهى عن عقبة الشيطان، كان ينهى عن عقبة الشيطان. وبقي مسألة إن شاء الله ما ننساها أيضا، يعني ما أدري خامسة ولا سادسة، كان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان الجلوس على بالألية على العقبين، هكذا فسره يعني كثير من السلف، وهو المنقول عن أكثر الصحابة أن هذه عقبة الشيطان. وقد جاء في حديث ابن عباس تعرفون الذي في مسلم أنه كان بين السجدتين يجلس هكذا. وهذا بالمناسبة الإمام أحمد رحمه الله لا يرى هذا، كأنه رحمه الله يرى أن هذا كان أولا ثم عدل إلى مثل التطبيق، تعرفون التطبيق في الركوع وضع اليدين كذا والله في الركوع، كان هذا أولا جائزا ثم بعد ذلك نبه إلى تركه. يعني في الإمام أحمد كأنه يميل يعني إلى هذا. ولا على كل حال هذا مروي عن العبادلة الأربعة، ولهذا لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذا قال لا آمر به ولا أنهى عنه، يعني لو فعله إنسان ما أنهى عنه لأنه روي عنه. ولا المروي عن علي رضي الله عنه وأبي هريرة، وهو على كل حال قول الأئمة الأربعة. نعم، بقي مسألة أخيرة وهي تلاحظون في صفة الصلاة هذه وعامة المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ، تعرفون أنه نقل صفة الصلاة في الصحيحين وغيرهما واحد ولا اثنين من الصحابة، جماعات من الصحابة يا شيخ في الصحيحين وغيرهما كلهم ولا واحد منهم ذكر أين توضع اليدين. صحيح أنهم ذكروا الرفع في نحو 15 حديثا، ذكروا الرفع أنه الوضع اليدين، لكن صفة الوضع لم يذكر ولا واحد منهم في المحفوظ أين يضعهما. فمن ها هنا قال الترمذي رحمه الله إن السلف، هذا شوف يحكي عن أئمة السلف ما عندهم إلا قولين، وهو قال كانوا يتوسعون أو يخيرون تحت السرة وفوق السرة، والإمام أحمد رحمه الله كره وضع اليدين على الصدر في إحدى الروايات الخمس أو الست عنه، والمالك رحمه الله روي عنه الصدر. تعرفون في أحد من المالكية هنا؟ ما شاء الله، الله ينفع بكم. يعني المروي عن يعني أحمد في إحدى الروايات عنه السد الكمال. على كل حال نختصرها بسرعة، وضع اليدين تحت السرة وفاقا لأبي حنيفة، هذا المذهب عندنا مشهور، المذهب وضع اليدين تحت السرة وفاقا لأبي حنيفة، وفوق السرة وفاقا للشافعي، والسدل وفاقا لمالك. راحت كم رواية ذي؟ ثلاث. بقي عندنا روايتين بعد، أين يضعهما الروايتين؟ لا الصدر، نعم كرهه الإمام أحمد، كره وضع اليدين على الصدر. تمام، ويبقى رواية خامسة وهي التخيير بين تحت السرة وفوق السرة، ويحتمل أن يكون أيضا التخيير في السدل، لكن ظاهر والله أعلم نصوص الإمام أحمد تشير إلى هذه الصورة اللي هو قبل. طبعا السدل مروي عن اثنين من الأئمة واثنين من الصحابة، رواية السدل هذه مروية عن الإمام أحمد وعن مالك، ومروية عن ابن الزبير وابن عمر اللي هو السدل هذه، فهي ممكنة يعني يمكن لأجل طول القيام يرتاح الإنسان فيها. على كل حال الصلاة فيها أنواع من النظر في أحوال المتعبدين والتيسير عليهم، يعني لأنها يعني قد يعني تطول. طيب الحديث التي في وضع اليدين على الصدر هي من حديث هلب الطائي عن أبيه في المسند، قبيصة بن هلب عن أبيه، وكذلك حديث وائل بن حجر ومرسل طاووس

وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يعني هنا قوله يصلي فينا عليه يشبه والله أعلم أن هذا كان في الحال الذي هو عليها عليه الصلاة والسلام, يعني كان المسجد لم يكن فيه يعني فرش, الآن الحمد لله المساجد فيها فرش, لو دخل الناس في هذا يلحقهم شيء يعني الناس في تنظيفها. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الأخ الكريم ينبهني إلى أن في نسخة من النسخ في الأوقات المنهي عنها قال وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل, لا ذكر معاذ بن جبل خطأ, الصواب معاذ بن عفراء كما موجود قرأته أنت في الأصل, جزاك الله خير. طيب نعم أحسن الله إليكم. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. يعني

أنت مدام أخذت بالظاهرية خذ الكل ولا ترك الكل، انظر حسب الرواية. المقصود هنا يعني لا يذكرون بسم الله في أول القراءة ولا في آخرها، يعني أنهم لا يجهرون بها. ولماذا نصوا على الجهر في أولها وفي وبعدها؟ السورة الثانية، لأنه قد نقل كما روى الشافعي رحمه الله في الأم، ها روى أن بعض الصحابة كمعاوية كان يعني أنكروا عليه الناس من أهل المدينة، قالوا له ليش ما قرأت بالبسملة في أولها والبسملة أيضا السورة التي بعدها. فمن ها هنا تجدون في الشافعية يبسملون في الأول وأيضا في الأول، أول السورة التي تلي وأول الفاتحة يجهرون بها، هو لأجل هذا. وعلى كل حال مسألة يعني محتملة، لأن البسملة آية من كل سورة، آية من الفاتحة وآية في كل سورة، يعني عدد الآيات اللي في الفاتحة كم؟ 7 منها، يعني الآية هذه بعضها. فالبسملة يعني ما بعدها فلم تحسب آية، لكن جاء الإجماع والنص في حديث ابن عباس أنه كان لا يعلم فصل ما بين سورة حتى يبسمل، يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا نص بأنها آية. ولهذا الصحابة لم يعدوها آية، كل العادين من الصحابة والتابعين ما عدوها آية بعد ذلك، لكنها منها. ولهذا قال ابن المبارك لبعض الأئمة إن تركت البسملة يعني في أول كل سورة تركت 114 آية من القرآن. قال أنت إذا تركت البسملة ترك 114. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، باب سجود السهو. إذا بقي دقيقة نبهوني، ها جزاكم الله خير. نعم، باب سجود السهو. حتى ما نقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأدب معه أن نقف على آخر الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعي وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلما وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم ثم قال فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. العشي الوقت ما بين زوال الشمس وغروبها. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه وكبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. كثير من أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد رحمه الله المشهور عندنا من المذهب أن السجود كله بعد السلام، السجود كله بعد السلام، هذا إلا في هذه الصورة، صورة قصة ذي اليدين. هذه شوفوا لاحظوا قصة ذي اليدين، فقال ثم سلم يعني فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده، سجد بعد السلام، ها كذلك. يعني هذا صحيح أنه نقص لكنه اشتمل على زيادة، وهو أحسنت الجلوس كذا، الجلوس للسجدتين للتشهد، هذا كان ليس في محله، لما زاد هذا يعني استثنيت عندنا في مذهب أحمد. وهذا يعني عامة أهل الحديث يأخذون. والإمام أحمد رحمه الله له طريقة، يعني وهو أنه إذا كان فيه أثبت شيء في الباب ووجد ما يعارضه، فتجدون إذا وجدتم هذه الصورة فثم روايتين عن أحمد، نعيدها مرة ثانية لأن هذه محل فائدة. كيف تعرف المروي عن أحمد؟ إذا رأيت أن أصح شيء في الباب ثم تجد رواية أخرى مخالفة له، يعني تزيد عليها، فتجد الرواية عن أحمد، هذه صورتها. مثال ثاني قطع الصلاة، المشهور من المذهب أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب، الكلب المشهور من المذهب فقط. والرواية الثانية عن أحمد المرأة والحمار، لاحظتم؟ والرواية الثالثة لا يقطع الصلاة شيء كما هو قول الجمهور. لأنها في كل في كلها قد ورد زيادة على الحديث لا يقطع الصلاة شيء. والحمار ورد رواية ثانية في الحديث. والأول لماذا طيب الإمام أحمد قال الكلب فقط مثل حديث اليدين ذا؟ لأن الأثبت في الرواية الحديث الذي ما تكلم فيه لا في طرقه سندا ولا متنا صافي. هذه الطريقة هي أسلوك الإمام أحمد، يعرف هذا من عرف طريقة الاستدلال عند أحمد رحمه الله. إذا تتبعتها وجدت أن هذه المسائل قد تستغربها أنت، لكن عرف أن هذا هو جوابها، أنه إذا كان أثبت شيء في الباب يقول به رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو النضر: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، مررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها، هذا في دلالة على أن المرور بين يدي المأمومين يعني خلف الإمام، لو مر إنسان من خلف الإمام ليس من أمامه، من خلف أو بين الصفوف، أنه ليس عليه شيء. وهذا حكاه الترمذي رحمه الله عن عامة السلف، وصح هذا عن ابن عمر رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق وغيره. نعم، أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني هي أوردتها عائشة من المؤمنين تنكر على من يقول إنه يقطع الصلاة شيء. لأجل ذلك شوفوا كيف المعارضة الإمام أحمد، هذا السبب أنه جعل الكلب لأنه سالم على المعارضة. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، بقي 3 دقائق. طيب، نعم نعم نعم. باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري، يعني في تعليقات كثيرة، لكن ممكن نأخذ سؤالين الآن ونقف، لأن هذا يعني في تعليقات مهمة أخشى أننا ما يمكننا عليها. إذا أحد عنده سؤال ولا نقف؟ أين أصحاب الأسئلة اللي تفضل يا شيخ؟ نعم، اللي هو الزيادة تقصد، الزيادة تقصد، هذا صحيح، لكن هل له قائل؟ أيوة، ولهذا لا تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، يعني ولا التأويلات يعني قد تكثر في، لكن إذا كان مسألة ما قالها بها أحد هذه فيها إشكالية. ولكن يعني يشبه والله أعلم أن يكون ما ذكرت لك وهو ما ذكرت لكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الشريعة لما كانت أكمل الشرائع والنبي المرسل إليها أكمل الرسل وأمته خير الأمم وكتابها أعظم الكتب، يعني فضلت بأشياء منها الكمال في التشريع. ولأجل ذلك قال الله: ويضع عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليه، وقال الله: قد فعلت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، إلى آخره. ووضع أشياء يعني لأجل الكمال سواء في الثبوت ولا في الترك، والله أعلم. نعم، بالنسبة للمأموم ولا المنفرد؟ المنفرد الأولى أن لا يمر الإنسان قدر الإمكان يتورع، لكن لو مر لأجل الزحام ما في بأس. هذا ثبت في أبي داود، يعني بل يعني جاء هذا في غير ما حديث عن نحو 2 أو 3 أن النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم مروا في الزحام في مكة. ومنها هنا ذهب بعض السلف كأبي داود صاحب السنن وهو أحد القولين في مذهب أحمد، إلا أن هذا كان يختار الشيخ بن باز رحمه الله، يعني أنه في الحرمين يختلف عن غيرهما، يعني لكن على كل حال تخفيف يعني مطلب. أخير السؤال الأخير. نعم يا شيخ. نعم، رجل ما أدري والله أيما كما وأعربت ما لم تضف. نقف على هذا إن شاء الله ونكمل، لأن الإقامة يعني